بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: ما حكم مسك العصا في خطبتي الجمعة، حيث بعض الخطباء من أهل السنة يمسكون العصا وبعضهم لا يمسكونها، فهل هذه سنة أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود أنه كان يقوم على عصا، إذا خطب قام على عصا أو قوس كما في حديث الحكم بن حزن، لكن قال ابن القيم أن هذا كان قبل اتخاذه المنبر، لما كان يقوم على الجذع يتكئ على عصا، فلما اتخذ المنبر ترك العصا واتكئ على المنبر. فمن أهل العلم من يقول بالقول الأول، ومنهم من يقول بالثاني، والمسألة واسعة إن شاء الله، والحمد لله على التيسير.